الرسول دخله سحل فلس اعلمت افلاسك في البنك الالهي هتتسجن. السجن ما هوش زي عندنا في الدنيا, ده السجن في جهنم. السجن صعب هناك ومش هتقطع عليك النور بتاع الكهرباء, لا هينقطع عنك نور الله رب العالمين. يبقى اذا هتمشي على الصراط وانت مضلل هتسقط في جهنم. طب واحد يقول الحسنات خلصت, احسن على الاقل ما ياخدوش. لا يا حلو, ده هيروح قايلين هاتوا من السيئات بتاعتهم, ده هو عليه شيء حولوه على الغالي. فيؤخذ من سيئاتهم ثم تطرح عليه ثم يكذف فين؟ في النار. يبقى دي المثلث. يقوم يجي يوم القيامه يقول يا حسره ايه اللي حصل لك, انا اشتغلت باخلاص وضيعت. ليه؟ اشتغلت صح لكن اغتبت ونميت وظلمت واكلت حرام ونظرت لفلانه ونظرت لعلانه وقلت كلمه خطا ولم اطع ربي في الاعمال. بمعنى ان بعض الناس يلتزمون بدين الله بالنصوص, يحفظ قران وحديث لكنه لا يطبق, او يقرا قران وحديث. احسن واحد يقول لي هو الحفاظ بس, لا ما انت من امه النبي سواء حفظت ولا ما حفظتش, انما بتقرا قران او بتسمع قران وما تطبقش, دي مشكله. يقول لك يا عم ده انا مخلص, يقول لك ما انت ضيعت نفسك لانك ما سمعتش حديث النبي. يقول لي ده انا سمعته, يقول لك بس ما فهمتوش. الدين المعامله, الدين كله ايه؟ المعامله. فرضا ان انا شيخ وفرضا ان انا راجل حافظ قران وحافظ حديث, وبعدين الاقي مسلم ماشي في الشارع اروح اعمل له كده, ايه يا عم في ايه؟ يا عم انا ملتزم. ملتزم ما تبتسمش في وجهي, ما تستقبلنيش كويس, هو دي الالتزام؟ بعض الملتزمين للاسف, بعضهم ما بقولش كلهم, يبقى دمه خفيف قبل الالتزام. اول ما يلتزم البعيد دمه يتقل. ليه؟ يقول لك اصل انا جد, ما توحد. جد؟ قال يعني الواد هو اللي ماشي على الصراط, ربنا عارفنا وعارفك. ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى, هو اللي عارف مين الصالح فينا. ولذلك بقول للانسان المخلص في عمله يا اخي والله صلاته حلو, والله قرانه حلو, والله دعوته لربنا كويسه, واعماله كلها صالحه ومقبوله, الا انه هو اللي بيضيعها. يتحسر يوم القيامه يقول يا حسرتي اضعت اخلاصي. يبقى دي الحسره الايه؟ الثالثه. مش هنعد في حسره بعد كده, الحسره على صاحب سوء. صديقك واحد يصاحب واحد ما صاحبوش في الجامع, خلي بالك, او واحده تصاحب واحده ممكن تكون هي سبب في دخولها النار, وممكن يكون هو سبب في دخولك النار. وانتوا سمعتم الصاحب ساحب, اما الى الجنه واما الى النار. ممكن يا اخي الفاضل واحد جاي يصلي دلوقتي يقوم صاحبه اللي هو مش ما عرفوش في قال الله وقال الرسول, انما عرفه في الهيافه, يقوم هو جاي يصلي يقول لك ايه يا عم سيبك من الناس العقاديه اللي جوه دي, يبقى ياخذونا على جناحهم. يا عم سيبك منهم, احنا في الاخر نقول لا اله الا الله وتفرج, مش هيبلغها, ما هيش سهله اصلها غاليه. واحد يقول لك يا عم ايه وهو جاي, خلي بالك الصاحب بيعمل ايه صاحبه, هو جاي يسمع. وخلي بالك ممكن يكون جاي وعمره ما بقاش فيه الا ساعه اللي كان هيقعدها في الجامع, وهو جاي على المسجد صاحبي يقول له رايح فين؟ تعال دخلنا سيجارتين الاول, او نسحب لنا ايه؟ حجرين. نفسين؟ لا ابدا, ده كتبة نفس. خلي بالك ربنا عافينا جميعا. وهو جاي يتجه اتجاه ثاني, ملك الموت مستنيه, كان هيختم له بخاتمه سعاده ولا يسال في القبر ويموت في المسجد. وللاسف صاحبه راح محول العمليه زي القطر ما بتحول من ايه؟ من بنها اللي مش عارف لشبرا مش عارف, على طول. قال له لا مش عاوزين في الجامع, تعالى واحنا قاعدين بنسمع مش عارف ايه. وهو بيسمع ينزل ملك الموت ياخد عمره. يبقى الصاحب ساحب, مصيبه موته على سوء خاتمه. ويفتكر بقى قول الله, وحد الله. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن, وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ده انا كنت جاي اموت في الجامع، موتني هناك على البيت في قلب الغيط في المعاصي، قال قدام التلفزيون بعدني، كنت هقعد قدام ربنا قعدني قدام ماتش مت وانا بسمع الكلام الفارغ ده. انا ما كنتش هسأل في قبر، كنت اعدى من على الصراط كالريح المرسلة، كنت هاخد الكتاب باليمين، كنت هقعد مع سيد المرسلين في جنة الخلد وملك لا يبلى. صاحبي حول الدفة، يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ اني، وكان الشيطان للانسان خذولا. خلي بالك بقى، ربنا رحم عقبه على طول، وكان الشيطان، اذا الصاحب كانه شيطان، ولنا مثال في صاحب سوء بعد ان توحد الله وتصلي على سيدك محمد. كان ايام زمان فيه واحد اسمه ابو جهل، واحد يقول له انت مش عارف، وتقول واحد اسمه يا اخي اصل مجهول ده اساسا، ده راجل اساسا ملعون. وصاحبه كان اسمه عقبه ابن ابي معير، الاثنين كانوا اصحاب الروح بالروح. خلي بالك اللي بتصاحب واحد على الخير ولا على الشر، الاثنين صاحبوا بعض على ايه؟ على ايذاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عاوزين يؤذوا النبي. فابو جهل كان اشد ايذاء، كل ما الراجل عقبه ابن ابي معير يحاول يسمع النبي يقول له ما تسمعش حاجه، الراجل ده ساحر كاهن، اوعى تقرب منه. شوف الصاحب، يقوم ابو جهل يسافر في يوم من ذات الايام لبعض اسفاره، خرج يسافر، فعقبه بن ابي معيط ما لقاش صاحبه معاه اللي كان بيشجعه على الفسق والفجور. قال لك يا عم بقى اما راح اسمع في الجامع، ولله المثل الاعلى، ممكن واحد يكون مصاحب واحد، الثاني يسافر بره ولا يروح يبعد اسبوع، يلاقي نفسه قدام الجامع كده يقول صاحبي اللي كنت بسلى معاه قدام الدش مش معايا، اما اروح اقعد قدام المسجد بقى اما نشوف، يقوم يخش الجامع ربنا يتوب عليه لانه صاحبه بعد. ربنا يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ترسون في الجميل، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الأخلاء بيتبروا من بعض، وأنا أحكي لك إزاي الشيطان بيخطب للناس في النار وهتضحك على الشيطان واللي حواليه. اسمع، الصاحب لما لقى صاحبه مش موجود قال لكم ما روح أسمع لمحمد ما تصلي عليه. فعقبة بن أبي معيط لقى أبو جهل بعد عن مكة فراح سمع للنبي. واحد يقول لي يا أخي الفاضل، هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان الكفار بيسمعوا له؟ ما هو أنت، أنا أقول لك على حاجة بقى، فيه ناس ممكن تعاديك أو تعادي واحد من الناس الصالحين الموجودة دي، يوم يقول لك هو فلان قعد في الجامع ده والله ما نروحه أبدا، يوم يحس إن هناك عبد الباسط عبد الصمد، هناك واحد من المكروئين العظام، راحوا جايبين واحد من المشاهير، واحد من علماء اللي هم العلماء اللي الناس بتسمع عنهم، الشيخ عبد الحميد وغيره، مش عارف الناس الطيبة دي، يقوم الراجل اللي بره يقول ده انا حالف مراه عشان فلان، بس اقول لك ما تيجي نقعد على السطح، ما هو لسه يسمع، هو حابب المكان بس عاوز يشوه في المكان عشان فلان قاعد. كذلك كان يفعل المشركون مع سيد الخلق محمد. ده انا هحكي لك حكايه تضحكك عليها. في مره راحوا يسمعوا النبي العتاولة بتوع قريش، الكفار أبو جهل وعتبة بن أبي ربيعة ومش عارف مين، فراحوا يتسلطوا على سيدنا محمد فلاقوه عمال يقرأ القرآن. تعرف كان بيقرأ في سورة إيه؟ كان بيقرأ في سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق حتى وصل قول الله. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. النبي قال الكلمة دي وراح ساجد. ايه النبي قال الكلمة دي وراح ساجد، راح الصحابة كلهم ايه ساجدين. مين اللي كان بيتصنط بره؟ ابو جهل وعتبة ومجموعة كبيرة من بتوع قريش. راح ابو جهل وعتبة قالوا انزلوا انزلوا، قالوا انت نازل راح فين؟ قالوا اسجد. قالوا تسجد ليه؟ قال لهم أخشى أن تصيبنا صاعقة من السماء. قال له انزل لرأسك تطير انزل. شوف مصدقين النبي لكن بيعنده صح ولا لا؟ قال له انزل. قال له ايه؟ قال له انت عارف الجامع دي ما بيقول حاجة تبقى فيها حاجة خطأ، انزل. راح نازلين. شفت يا أخي الفاضل، عشان تعرف ان انت على الحق واللي بره بيضحك عليك عارف انه على باطل بس نفسه يجي يتمسح فيك ويقعد بس مش قادر فبيقعد يتسلط من بعيد. ما توحد الا لا اله الا الله. ابو جهل غير موجود، راح جاري يسمع سيدنا محمد بعد ما صلى عليه. لما راح يسمع عقبه يرف قلبه لان كلام النبي حلو،

وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وحر الله. يبقى احنا وقفنا عند صاحب السوء يوم القيامة يقول يا حسرة يا ريتني ما صاحبتك يخرب بيتك ودسني في دهو. تعال شوف الحسرة الثانية، هناك حسرة على ضياع الأهل والولد يوم القيامة. بقى في حسرة هي أشد ما يكون، أنت بتحب ولادك بتوحد، بتحب ولادك واحد يقول لي يا عم روح في دهي ماشي، بتحب زوجتك واحد برضه يقول لك يا عم تروح في 60 دهي، الثاني في دهي ودي في 60 ها. طبعا بتضحك ما حدش شايفكوا هنا. يوم القيامة بقى زوجتك واقف وولادك واقفين وانت واقف وامك وابوك والعيلة، يوم القيامة يأمر الله بعض الأبناء بدخول الجنة، حرام عليك حرام عليك ما تفرقش بين أولادك، خليهم كلهم يروحوا الجنة. البنت زي الولد في طاعة الله، البنت زي الولد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما تخليش بنتك متبرجة، ما تخليش زوجتك متبرجة، بلاش نقعد قدام الكلام الفارغ، لا قول لزوجتك ما تيجي نذكر الله، ما تيجي نصلي على حبيب الله، ما تيجي نقرأ القرآن، ما تيجي نقعد الأولاد نعلمهم الصلاة. ابني صلى النهاردة يا زوجتي؟ طب والله العظيم قسم أحسب عليه، أنت لما ترجع من مرة من شغلك وبعدين تقول لمراتك الواد حوده راح للمدرسة تقول لك لا، تقول لها فين الجلد الخرزات ما انتش واخد مصروف علي كذا بالثلاثة، لو ما عملت الحكاية دي ثاني لحرقك بالنار. تبقى زعلان تيجي تسأل زوجتك نفس السؤال، الواد صلى النهاردة الظهر؟ أنا قلت له تعالي صلي وبعدين حضر راح داخل تحت السرير حاطط الملة فوقه والمرتبة، وبعدين بعد ما صليت لقيته بيبص من تحت البتاع يوم ويقول الله الواد ده هيبقى واد واعي واد عفريت فين الخرزات. هو ده الواعي عشان هيعمر في الدنيا زي راجل كان بيقولك انا عايزك تكبر يا ولدي واشوفك بتعمر فيها، ماشي تشوفه بيعمر فيها بس اوعى الله يخليك تشوفه بيشعلل فيها، ما هيعمر في 70 سنة ماشي يا عمر 70 سنة ولا عمر باقي ما بعدش موت، يبقى اشوفك بتعمر فيها بدل ما اشوفك بتايه بتشعلل فيها ما توحد الله ولا اله الا الله. قلنا يا اخي الفاضل ان الواحد فينا يوم القيامه هيتحسر على ان ابنه بيروح الجنه وهو بيروح النار، او العكس من ذلك احدث، الزوجه تروح الجنه واولادها يروح الجنه وانت تروح النار، والعكس من ذلك سيكون. من الممكن جدا ان الزوجه تتخذ قدامك وتسحب الى نار جهنم وانت تروح الجنه انت والاولاد، يا ريت واحد يقول لك احسن هنرتاح منها، نقول لك لا، ما قبل ما هتروح النار هتقول لهم استنوا جوزي او زوجي هو اللي كان بيشغلني عن هذا الامر، انت عملت الاكل ولا لا؟ حقه مش زوج عاوز ياكل ولا يجوع طول الليل ونهار؟ طيب هو كان بيهتم بالعبادات كما قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليأكلون، ما خلاهم يشربون، خلاها بقى ليعملون ليعبدون. حتى العمل بتاعك المقصود منه العبادة والله، حتى الزواج المقصود منه عباد، إن أنت تبقى أنت وصاحبتك، خلي بالك مش صاحبتك اللي هي زميلتك في الجامعة ولا زميلتك في الغيب، لا صاحبتك اللي هي الزوجة، لأن ربنا قال كده ما اتخذ إيه صاحبة ولا ولد، يبقى الصاحبة ايه؟ زوجة. وخلي بالك ان حتى مسألة الود والحنان والعطف لازم يتحول لعبادة. ده انا بأذكر سيدنا محمد بعد ما تصلي عليه، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان قاعد في بيته، وتخيل النبي يجلس في بيته، من اللي كان معاه؟ السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، في ليلة من الليالي المعطرة بسيد الخلق محمد جلس النبي في بيت، وجلست السيدة عائشة رضي الله عنها بعد صلاة العشاء طبعا كده ايه في وقت السمر، انت بتخش على الزوجة تعمل زي سيدنا النبي بتخش تقول السلام عليكم، ولا بتروح داخل على طول خاضب برجلك الباب في السيد داخل الاسد المرعب، واحد يقول لي مرعب مين يا عم صدقني ما بقدر اكح، ده الزوجة هي الاقوى، ده هي اللي بتخش تخبط الباب لانها مكان في كذا ومكان في كذا والورق واللي مش عارف القايمه والعفش، وكل شويه تهددنا تروح عند ابوها، نهدد بعض في الدنيا ونلاقي في الاخر كلنا نقول لا انا اعرفك ولا انت تعرفيني، وتبقى خناقه قدام جهنم، ما نحاول نوصل نفسنا لجهنم احسن للجنه احسن، واحد لا اله الا الله

طب عند الميزان ليه؟ ده انت يعني سبحان الله الصحابه، طب عند الميزان الصحابه ينسوا ليه؟ لان مع الجبال من الاعمال خايفين لا يكونوا منافقين، خايفين لا يكونوا مرائين، مع العلم انهم مخلصين. الواحد فينا بيبقى مرائي وعارف ان هو ابو بكر، الواحد يقول لك انا عمر، اه ده انا كلامي، ده انا بقول في القران، هتعمل لي بقى مخلص مش مخلص؟ انما انا بقول كلام حلو. لا يا حلو، ممكن يجي عند الميزان ويخلص. فقال لك في اللحظه ديت ينسى الخل ايه؟ خليله. قال لها وعند عبور الصراط، خلي بالك النبي يقصد الزوج لزوجته بعد ما تصلي على سيد الخلق محمد. لحسن بعض الناس بتظن ان النبي زينا كلنا ينسى عند الثلاثه دول، لا، النبي غير المجموعه دي كلها. فالنبي يذكر الامر كزوج، اما انه كرسول لا ينسى الامه حتى عند هذه المواضع. لا، النبي ما ينساش الكل، والسيدة عائشة منهم برضه، بس بصفته رسول ليس بصفته إيه؟ زوج. شوف المسألة تحولت، الصاحبة تريد من صاحبها ألا يتفارقا، مع العلم أنها زوجة النبي برضه في الجنة. ما هو أصلا مش ممكن حد يتجوز زوجات النبي لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى بعد موت النبي ما ينفعش، حتى لو النبي طلق واحدة منهم ما تنفعش، محرم على الإنسان أن يتزوج أمهات المؤمنين. يبقى في الآخرة لازم هتبقى في الجنة مع سيدنا محمد، يبقى هو اللي يجوزها برضه مع تجميلها جمالا آخر. فتصلي. إذن الصحبة ممكن تودي الواحد جهنم وممكن توديه الجنة، ونفس الكلام مع الزوج. اتق الله في أهلك، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إيه؟ وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما فيش حاجة من تحت الطرابيزة هيروح ملك موطي واخدها منك ويقول لك عد انت، ها؟ ما حدش يعمل كده. عليه رحمه الله الشيخ عبد الحميد كشكي كان بيقول حته جميله قوي، يقول لك الواحد كان يبقى الاول رايح عشان يعمل مصلحه حكوميه، يقول له ادي يا صنيضه، يقول له ايوه يا معلم، يقول له ما تنساش وانت جاي عشان المصلحه تجيب لي الشمس عند الغروب. ايه الشمس عند الغروب؟ تكسرها بشلتتها. اه مصالح كانت الاول، دلوقتي بقى يا ريتها كانت فطاير، كان الواحد يعرف يشوف حل. ما كناش هنعرض، ما عادش في سمنه ولا جبنه ولا حاجه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، ايدي الناس. اسمع يا غالي، بعد ما توحد رب الأرباب يبقى في حسرة لما تلاقي ابنك تعالى يا فلان يا حمادة روح النار، ويروح يا أختي يا فاضلة الجنة، يبقى أختي تروح الجنة وأخاها يروح النار. فرقت الأسرة ليه؟ حرام عليك، حرام عليك. ضيحت نفسك ليه؟ زوجتك هذه تقول ربنا وهو مغضنها على النار أنا هتعلق في رقبته. ما كانش بيقول لي أنت صليتي، كان بيقول لي أنت أكلتي وكلنا وأكلنا العيال. مفيش حاجة أبدا اسمها صلاة، سبحان الله. في حسرة بقى في اللحظة دي، حسرة شديدة. أحد الناس يقول قولا: النار توقد في خيام عشيرتي. النار مولعة في داري، وأنا اللي جايب المجلة، وأنا اللي جايب الدش. واحد يقول لي هو الدش حرام؟ لا، النفس قال عنها الله فألهمها إيه؟ جراها وتقواها. ما هو الدش في حلال وفي حرام، بس إحنا بنقول على الدش اللي هو بيجيب البلاوي، أنت اللي جايبه. يتحقق في قول القائل: النار توقد في خيام عشيرتي وانا الذي يا للمصيبه اشعله. انا اللي مولع وبقول المطافي. حسر. وفي حسره ثانيه، حسره على الغافل اللي هو، شوف انت تعب نفسك ازاي من ساعه المغرب وبعد ما همشي هتقول الشيخ ده لو عادي هينك عبان ومرميت الترعه، انما شوف صابر وقاعد ومريح نفسك مع ربنا، في ادب مع ربنا، فعشان كده ربنا بيعاملك بهذا الامر. خلي بالك، بعض الناس غفله مع العلم ان ممكن يكون احسن مني. واحد يقول لي في ايه؟ اقول لك يكون محترم جدا، لو اتعاملت معاه تقول والله فلان الفلاني ده هو احسن من الشيخ اللي بيتكلم في معاملاته، ممكن، بس غلط. ممكن يكون هذا الشخص افضل مني في تعاملاتي العاديه، تقوم تقول يا سلام ما بيصليش الا بسيط، مش زي الشيخ اللي عمال يكمل الليل طول الليل ونهار. احنا ما بنكمش يعني، احنا بنقول كلام. لو او عمال يقرا القران ما بيقراش قران، بس احسن منه. نعم ممكن يكون احسن، بس غافل. طب الغافل ده مصيبته ايه؟ مصيبه الغافل ان هو انسان محترم من بيننا، مع ذلك لا يزيد في صلاته زي النبي ما كان بيعمل. ما بيصومش الا بالعاده، يعني الناس بتصوم دي انا بصوم، الناس بتزكى دي انا بزكى، الناس بتحج دي انا بحج. ماليش دعوه بحد ولا حد له دعوه بيا. واحد يقول لي ده احسن من اللي يعمل معاصي، لا، لانك بتظن فيه انه كويس، انما بيحسب عند الله غافل. طب ليه؟ انت عارف الراجل ده بالذات عمر الشيطان ما يجي ناحيته يوقعه في اذى. طب ليه؟ قال لك لانك ولله المثل الاعلى.

فربنا يقول له لا تدعو ثبورا واحدا وادعو ايه ادع ادع قال انت هتدعي انت هتقول ثبورا واحد لا ده انت قول على طول لان انت قدامك ماده لا ينقضي ولا ينتهي. اللهم نجينا من هذه الحسره. شفت الشيطان اوعى حد يصاحبه اوعى حد يصاحبه لانه عيل البعيد يا ريته عيل لا ده هيبقى في الاخر يقول لك والله ما بشوف انا ماليش دعوه ده بالاشاره انت بتيجي لانك انت حابب الضلال انت حابب الرقص انت حابب الغناء انت حابب مش عارف ايه انما قران لا مسجد لا خطبه لا كلام صالح لا المعامله بالحسنى لا ابتسامه في وجه اخيك لا. قال له خلاص انت هتقعد هنا يا حلو فلا تلوموني ولوموا انفسكم. طيب دي حسره اهل النار ربنا ينجينا منها جميعا يا رب العالمين. الحسره الاخيره لاهل الجنه اهل الجنه في الجنه اللهم اجعلنا منهم فيها الحريات. هو وصفناها لك من قبل لا زوجة في الدنيا تشغلك ولا بنت حلوة يعني بتهبلك زي ما بيقول. المرأة تعود بكرا كلما وطأتها إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. يا رب اجعلنا من أهل الجنة. يعني سبحان الله جميل الجنة لما احنا نخش فيها اللهم لا تحرم احدا منا يا رب. لما نخش فيها وتقعد جوه وتلاقي الجمال بقى وكل واحد في الاماكن بتاعته مش عاوز اوصف لك مش عاوز اوصف لك مش هندخل عليها. شوف اللي جوه بقى والجمال اللي هناك ادنى اهل الجنه منزله بيتحسروا على ايه اذا علموا ان اعلى اهل الجنه منزله بجوار سيد الخلق محمد يعرضون على وجه الكريم بكره وعشيه كل يوم يشوف الله سبحانه بكرة وعشية تحت عرش الرحمن. طبعا الجنة كلها السماء بتاعتها عرش الرحمن اي نعم لكن فيه درجات. واحد يقول لي طب الاخراني دي اللي هو فيها هيبقى زعلان يقول لك لا ده هو مش زعلان. انا هقول لك الحسرة بتاعته شكلها ايه بعد ما تصلي عليه على النبي. الحسرة بتاعته عاملة زي ايه بقى زي انت ماشي مع ابنك ها وبعدين عديت كده على مدينة بلبيس فلقيت هناك فاكهة ما بتلاقيهاش في هذه المنطقة وطبعا حالك كحال الصالحين ممكن ما يكونش معاك فلوس كتير فعديت كده فابنك بيقول لك يابا انا عاوز من الفاكهه دي المره الجايه. ليه انت مش عاوز تقول ما معيش اصلا مستعجل يا ابني انا بسرعه بس عشان نلحق العربيه تقوم ينزل معاك ثاني الواد ما ينساش يابا الفاكهه يا ابني خلاص ماشي المره الجايه ربنا فرج عليك بعد سنه ولا حاجه تعمدت انك تاخد الولد الواد ما قالش ما تقول لي يا ولد ما انتش عاوز الفاكهه دي انت اساسا نفسك فيها زي ابنك ومش عاوز تحرمه منها بس للاسف ما معكش الجيب فرحت رايح على الفاكهه وجايبها اول ما اكلت منها كده لقيتها حلوه يا ريتني سمعت كلامك يا ابني من زمان ياه ده جميله يوم يتحسر على ايه على الوقت اللي فات. كذلك يفعل اهل الجنه اذا راوا نعيم الجنه يتحسرون على ساعه لم يقضوها في ذكر الله. اللهم نجنا من حسرات الدنيا والآخرة اللهم نجنا من حسرات الدنيا والآخرة. اللهم لا ترفع لعدونا على بلادنا راية ولا تحقق لهم أي غاية واجعلهم للظالمين والمتكبرين عبرة وآية. اللهم وفقنا ووفق ولاة أمرنا اللهم وفقنا ووفق ولاة أمرنا لما فيه حبك ورضاك لما فيه حبك ورضاك.